بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. نواصل أيها الإخوة مذاكرة هذا الكتاب الطيب في تفسيره آية الأحكام من القرآن الشيخ محمد علي الصابوني رحمه الله. وقلنا قد ذكرنا طرفا من اللطائف التي استنبطها الشيخ رحمه الله او نقلها عن العلماء لطائف في تفسير هذه الايات الكريمات التي هي تتعلق بادب شرعي وهو ادب الوليمه. ووقفنا عند اللطيفه الخامسه في قول الله تعالى: فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. وتكلمنا عنها وقلنا إن الاستحياء لا يكون من الذات وإنما يكون من الأفعال بدليل قوله تعالى: والله لا يستحي من الحق. طيب، إذا كان الاستحياء لا يكون من الذات وإنما من الفعل، فما المراد بقول الله تعالى: فيستحي منكم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يستحي منكم، والحال أن الاستحياء إنما يراد إنما يكون من الأفعال. يستحي مثلا يعني من فعل معين أو حال معينة لا من شخص، فكيف يوجه هذا المعنى او هذا الطرف من الايه: فيستحي منكم؟ ذلك محذوف وهو تقديره مثلا اخراجكم. احسنت، بارك الله فيك. نعم، هناك معنى مقدر في الكلام وهو يستحي من اخراجكم او من طردكم او من طلب المغادره منكم، هذا هو المعنى. وهذا لحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ولكرمه، وكان عليه الصلاه والسلام لا يرد شيئا ولا يرد سائلا، إذا استطاع أن يعطيه أعطيه أعطاه، وإذا لم يستطع سكت صلى الله عليه وسلم، يسكت. يعني سبحان الله، يستحي حتى يقول ما ليس لي شيء، أو يستحي يقول لا أملك، بل يسكت عليه الصلاة والسلام. كما في حديث قصة الصحابي ذاك الرجل الذي وقع على أهل في نهار رمضان، قال: هل تجد عتق رقبة؟ قال: لا. قال: هل تجد أن تصوم 60 يوما؟ قال: لا. ثم قال: هل تجد أن تتصدق أو تطعم؟ قال: سكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءت تلك المرأة التي جاءت بزكاتها، وجعل الله مخرجا لذلك الأعراب. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أعطي، إذا سئل شيء أعطاه، وإلا سكت، وهذا حياء منه عليه الصلاة والسلام. هناك الآية أيضا: يستحي منكم، بمعنى يستحي من إخراجكم. قال: والكلام فيه حذف تقديره فيستحي من إخراجكم أو من أمركم بالانصراف، والله لا يستحي من بيان الحق. هنا رجع للآية، رجع لماذا؟ للأصل. قال: والله لا يستحي من الحق. هذا الأصل ولا ثم مقدر؟ مقدر بيان، بيان الحق. قال: والله لا يستحي من بيان الحق، لا، هذا الأصل. هنا قال: أطلق استحياء الله أراد منه عدم السكوت عن بيانه، فسمي السكوت عليه استحياء على طريق المشاكلة لوقوعه بجانب استحياء الرسول صلى الله عليه وسلم. إنما المراد أن الله تبارك وتعالى لا يستحي من الحق، يعني من بيان الحق. والله تبارك وتعالى يعني يؤدب المؤمنين ويعلمهم حرمة وعظمة جناب النبي عليه الصلاة والسلام، فيبين لهم عدم يعني جواز، ويبين لهم كراهة المكث بعد الأكل، وكراهة يعني التحين وقت الطعام للحضور وللتناول. قال الفائدة اللطيفة السادسة بعد ذلك: قول الله تعالى: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فيه إشارة دقيقة إلى ما بين العين والقلب من صلة وثيقة. فالعين طريق الهوى والنظرة بريد الشهوة، فإذا لم ترى العين لا تشتهي، لا يشتهي القلب. وكما قال بعض الأدباء: وما الحب إلا نظرة إثر نظرة، تزيد نموا إن تزده لجاجة. يريد الله تبارك وتعالى أن يؤدب المؤمنين بأدب شرعي حين نزل آية الحجاب، وهو يعني لزوم غض البصر ولزوم الحياء واجتناب المخالطة وتكشف النظر. ولماذا فرض الله الحجاب والستر بين المؤمنين ونساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة؟ قال: ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. إذا شرع الحجاب وهو حجب يعني للبصر عن رؤية نساء المؤمنين، قال ثم علل وبرر تبارك وتعالى وذكر الحكمة، قال: ذلكم أطهر لي قلوبكم. يقول الشيخ: فهناك صلة وهناك يعني إشارة لطيفة إلى ما بين القعين والقلب من صلة، ولذلك يؤثر ويذكر ويقال النظرة بريد ماذا؟ الزنا، النظرة بريد الزنا، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، والله عز وجل أمرنا بغض البصر، قال ذلك أزكى لكم، وأمر هنا بحجاب عن أمهات المؤمنين، قال ذلكم أطهر لقلوبكم أيها المؤمنون، ولقلوبهن أي قلوب أمهات المؤمنين، هذا إذا كان هذا يعني في شأن ذلكم الرعيل الأول، في شأن سلف الأمة الأول، وفي شأن خيار الناس، خير الناس قرني، في شأن أهل القرن الأول المزكى، فكيف لمن بعدهم من الناس؟ إذا يحصل للمسلمين أيضا ومن باب أولى أن يلزموا هذا الحجاب وهو المفاصلة بين الرجال والنساء وعدم الارتباط. لماذا؟ لأن في ذلك السلام من الريبة ومن التهمة، وأيضا الإنسان لا يزكي نفسه، قد تقع عينه على ما حرم الله فيجد معناها أثر تلك النظرة، يجد ذلك معناها في ذلك ضعفا للإيمان أو تحركا للشهوة المحرمة أو قلقا أو معناها حزنا لكونها يعني نظر إلى شيء تتوق إليه نفسه ونفسه لا يملك أن يعني يلبي لها رغباتها، فيعني يحزن ويزداد معناها قهرا وكبتا. فإذا الأولى والأحسن به حفاظا وصيانة لنفسه ودرءا للفتنة عن نفسه وبعدا عن التهمة أن الإنسان لا يجالس النساء، ولذلك في الحديث قال إياكم الدخول على النساء، قال يا رسول الله أرأيت الحم؟ قال الحم الموت. وفي رواية الصحابي الذي كان أعمى ويعني نظرت إليه معناها بعض النساء فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجب منه، قلنا يا رسول الله إنه أعمى، قال أفعموا أياني أنتما؟ يعني مثل ما الرجل يغض بصره على النساء كذلك النسوة، ولذلك الله قال تبارك وتعالى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهن. فالمؤمنات كذلك مطالبات، بعض الناس يعني تساهل ويغفل عن هذا الجانب ويظن أن المرأة الخطر يعني من قبلها أهون وأن الأمر من قبلها أسلم، والحال أن المرأة كذلك تشتهي كما يشتهي الرجل، فلا تنظر المرأة إلى الشاب المسيم فقد يعني يورثها ذلك النظر يعني أيضا حسرة، ويورثها أيضا على السلام فضل تحركا للشهوة، وبعد ذلك يعني تعيش في مصارعة بين النفس والهوى. فإذا المرأة كذلك مأمورة بغض البصر، ومثل ما الرجل يعني يحرم عليه النظر إلى النساء الحسنوات والنظر إلى ما حرم الله، فكذلك المرأة يحرم عليها النظر إلى الرجال ويحرم عليها يعني التمعن في الرجال الذين يتصفون بالوسامة وبالجمال. فإن امرأة يوسف عليه السلام ماذا قالت؟ أو امرأة العزيز قالت وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، فافتتنت بجمال يوسف عليه السلام. فالله تبارك وتعالى ذكر المقصد من تشريع هذا الأمر وهو الحجاب بين الصحابة وأمهات المؤمنين بقوله ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ثم اللطيفة السابعة كذلك قول الله تعالى إن ذلكم كان عند الله عظيما، الإشارة في قوله ذلكم يعود إلى ما ذكر من إيذائه عليه الصلاة والسلام ونكاح أزواجه من بعده، وقد جاء التعبير بلفظ ذلكم ولم يأتي بلفظ هذا للتهويل والتعظيم. قال ابو السعود وما فيه من معنى البعد للإذان ببعد منزلته في الشر والفساد، يعني قال إن ذلكم كان، قال إن ذلكم كان عند الله عظيما. ذلكم هذه يعني اسم الإشارة حين يعني يأتي في لفظ ذلكم ولم يقل ذلك في إشارة إلى التهويل هذا وتعظيم، كذلك تقول يعني ذلكم العالم وذلكم الرجل الصالح وتتحدث عن شخص مفرد، ففي ذلك يعني إشادة وتعظيم وفخر ويعني زيادة في الثناء على الشخص. وح حتى ايضا في الذنب، في باب الذنب تقول ذلكم، ان ذلكم كان عند الله عظيما، تهويل وتشنيع، ومعنى التعظيم للحق. يعني ان إذاية النبي صلى الله عليه وسلم، وان نكاح ازواجه بعد وفاته امر عظيم عند الله. قال كان عند الله عظيما، اي امرا عظيما وخطبا هائلا لا يقادر قدره، وفيه من تعظيمه تعالى لشان رسوله صلى الله عليه وسلم، وايجاب حرمته حيا وميتا، ما وفيه من ايجاب تعظيمه تعالى لشان رسوله وايجاب حرمته حيا وميتا ما لا يخفى. ولذلك بالغ تعالى في الوعيد، الله عز وجل بالغ في الوعيد، يعنيها دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤمنون كذلك يفترض منهم ان يصدر منهم هذا التعظيم، ان يكونوا معظمين لمقام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم الدفاع عنه، والدفاع عن سنته، وبيان الحق في جانبه، ودفع الشبهات الوارده على سيرته وعلى شخصه. هذا من حق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من معناها حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على امته، وهذا من مستلزمات الشهاده له بالنبوه. فان الشهاده له بالنبوه تقتضي محبته، وتقتضي الدفاع عنه، وتقتضي معناها نصرته. قال فالمؤمن يتادب بهذا الادب. اذا كان الله تبارك وتعالى استعظم هذا الامر الذي هو نكاح زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فالمؤمن من باب أولى أن يستعظم أيضا هذا الأمر وكل ما فيه هداية لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، وتعدي على يعني جانبه. ثم ذكر بعد ذلك مبحثا أيضا لطيفا آخر، وهو وجوه القراءات. كما تلاحظون الشيخ معناها يلزم سننا مضطردا في كل محاضرة، وهو يعني ذكر كم مسألة؟ في كل درس خمسة. هذه المحاضرة الخامسة عشرة. ها قولوا أين زيد؟ أي قديش من وجه أو قديش من مبحث يذكر الشيخ في كل درس؟ صفحة شيخ. لا صفحة شيخ يذكر أول شيء الكلمات، يعني عن الترتيب. لا بدون ترتيب. كم مبحث في الجملة؟ مع في كل محاضرة الشيخ يعني زلخير يعني يسرد عدد من المسائل يلتزم به في كل درس، في كل محاضرة، في كل مبحث، في كل مسألة فقهية. كم العدد أنا أسأل؟ ستة؟ ستة؟ ها؟ سبعة. ستة. في بعض الأحيان خمسة، وفي بعض الأحيان ستة. ثمانية. قول أي رقم. ها؟ ما فهمت السؤال. أيوه. كم مسألة؟ سبعة. سبعة. طيب، ننظر في عد لنا شيخ أيمن المسائل اللي كانت في هذه المحاضرة بالذات. التحليل اللفظي. ثانيا. ثانيا معنى الإجمالي. ثلاثة. سبعة. أربعة. ثلاثة. خمسة. ستة. سبعة. أحكام الشرعية. ثمانية. ما ترشد بهذه الكلمات. هذه الآية الكريمة أحسن. إذا هذا في هذا الموضع ثمانية. والشيخ ذكر في هكا مبحث مستقل ولا تابع؟ زي خاتمة أيضا. في نعم في خاتمة كل آية تذكر حكمة. إذا تسعة مباحث أو تسعة معناها فصول. لا يذكر في الغالب، في الغالب يذكرها معنا. ولذلك ذكر في مقدمة الشيخ أيمن لو ترجع مقدمة الكتاب، وذكر أنه معناها سيلتزم بهذه الأمور. إذا في مقدمة الكتاب ذكر أنه سيلتزم بهذه الأمور. والشيخ أيمن اللي قدم الكتاب أثنى عليه أيضا على هذا النسق وهذا الترتيب، الشيخ خياط إمام الحرمين في تقديمه للكتاب في المجلد الأول أثنى على هذا الترتيب البديع، وذكر أن فيه فرادة وفيه يعني ابتكار جيد، وفيه مزاوجة ومراوحة بين معناها طرح التقليد للعلماء المتقدمين، وبين معناها أوجه المعاصرة والطرافة والجدة. فإذا ثمانية مسائل في هذه المحاضرة، والغالب أنه يلتزم بها إلا فيما ندر. ثم بعد ذلك إذا قلنا شرع الشيخ في بيان وجوه بعض وجوه القراءات في هذه الآيات الكريمة. قرأ الجمهور غير ناظرين إليه بفتح الراء غير نصبا على الحاء، وقرأ ابن أبي عبلة بالكسر يعني صفة للطعام، يعني غير ناظرين إناه، غير ناظرين إناه. قال الزمخشري وليس بالوجه، لأنه جرى على غير من هو له، فمن حق الضمير ما هو له أن يبرز إلى اللفظ، فيقال غير ناظرين إله أنتم. قال أبو حيان حذف هذا الضمير جائز عند الكوفيين إذا لم يلبس. فإذا الوجه هذا الذي ذكره الشيخ هو في فتح وفي جر لفظ غير ناظرين على القول بالفتح وهي القراءة قراءة الجمهور. كيف يكون إعرابها؟ آية: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إله. إعراب غير ناظرين هنا حال حسن، نعم الحال يكون منصوبا. وعلى قراءة الجر قراءة ابن أبي عبلة غير: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إله. الوجه إيش؟ صفر حسن، صفر الطعام. إذا النعت غيري ناظرين النعت، والمنعوت هو الطعام، يعني لا إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إلى ذلك الطعام غير منظور منكم أو من قبلكم. والشيخ الزمخشري يعني استشكل هذا الوجه ورد اللي هو الجر، قال ليس بوجه لأنه جري على غير من هو له، فمن حق ضمير ما هو له أن يبرز إلى اللفظ، فيقال غير ناظرين إناه أنتم أو غير ناظرين إناه أنتم. يعني إذا كنا سنقرأ بالجر فيكون من حق أن يبرز الضمير غير ناظرين إناه أنتم، يعني فهمت كيفاش؟ حتى يعني نتجنب اللبس. قال أبو حيان وحذف هذا الضمير جائز عند الكوفيين إذا لم يلبس، يعني القراءة هذه لا إشكال فيها عند الكوفيين بشرط القراءة المقصود يعني إخفاء الضمير هنا، حتى على قراءة الجر القراءة معناها لها وجه في اللغة، وإخفاء الضمير أيضا له وجه ما دام لم يلبس. وهذا هو معنى لا إلبس، لما تقول غير إلى طعام غير ناظرين إناه، نعت واضح، فيجوز أن تقتصر على ذلك. وهذا هو الواقع في القرآن، ولم يذكر الله تبارك وتعالى على قراءة الجر غير ناظرين إناه أنتم. فإذا الوجه هذا أيضا ممكن تبرير به تلك القراءة. وعلى كل حال الشيخ الزمخشري له يعني طريقة في رد وفي الاعتراض على القراءات التي ليس لها معناها وجه إعرابي، فهو معناها يقدم في كثير من الأحيان على رد القراءات التي قرأ بها أئمة ويردها بعلة فقط، لا من حيث معناها يقطع في إسنادها، وإنما لكونه يراها غير موافقة للوجه الإعرابي أو غير موافقة للتصرف أو نحو ذلك فيرد. وهذا معناها أمر لا يقدم عليه أي شخص له من الملكة أو التأهل العلمي إلى لأن يعني يرد قراءة طبعا غير متواترة، لكن قراءة معناها قرأ بها العلماء ويعني تتابعوا على ذكرها. ثم القراءة الثانية قال قرأ الجمهور إناه مفردا، وقرأ الأعمش إناءه بمد بعد النون. وعلى الأول يكون المعنى غير ناظرين نضجه، وعلى الثاني يكون المعنى غير ناظرين وقته أو حينه، والله أعلم. إذن قرأ الأعمش غير ناظرين إناءه، فعلى الثاني قال يكون المعنى غير ناظرين وقته، لأن الإناء قلنا ما تفسيره في الحصة اللي فاتت؟ النضج أحسن، وأيضا تفسر تحتمل معنى الظرف النضج وأيضا معنى الظرف. فعلى القراءة الأولى إناه يعني غير ناظرين نضجه، يعني منتظرين لنضجه واستوائه، وعلى المعنى الثاني إناءه غير ناظرين وقت نضجه. فإذا الأول يكون متعلق بانتظار النضج نفسه والاستواء، يعني ما تستنوش طبخ الطعام أو نضج الطعام والسواء. في المعنى الثاني لا تنتظروا أو لا تتحينوا وقت استواء الطعام، قالوا المعنى قريب يعني هذا أو هذا، سواء كان المقام مراد النضج أو وقت النضج. ثم بعد ذلك ذكر مبحث يتعلق بوجوه الإعراب، يعني يعرب ألفاظ ومواقع الكلمات في الآيات. قول الله تعالى إلا أن يؤذن لكم إلى طعام، الآية استثناء هنا، واستثناء مفرغ من عموم الأحوال، أي لا تدخلوها في حال من الأحوال إلا حال كونكم مصحوبين بالإذن لكم، وتكون باء المصاحبة مقدرة في الكلام. وذهب الزمخشري مرة أخرى إلى عدم تقدير الباء، وإلى أن الاستثناء مفرغ من عموم الأوقات، والمعنى لا تدخلوها في وقت من الأوقات إلا وقت الإذن. أيوة. إذا الفرق في الاستثناء هذا هل هو مفرغ من عموم الأحوال أم أن الاستثناء مفرغ من عموم ماذا؟ الأوقات. إذا قلنا إنه مفرغ من عموم الأحوال يعني لا تدخلوها في أي حال من الأحوال إلا حال ماذا؟ الإذن. وإذا قلنا إنه مفرغ من الأوقات لا تدخلوها في أي وقت من الأوقات إلا وقت الإذن أيضا. إلا وقت الإذن أيضا. وقد رد أبو حيان هذا. أبو حيان أنا في هذا الموضع كذلك يعني يستدرك على الزمخشري. قال وقد رد أبو حيان هذا فقال وهذا ليس بصحيح اللي هو التفريغ من ماذا؟ من الأوقات. قال ليس بصحيح وقد نصوا على أن المصدرية لا تكون في معنى الظرف. تقول أجيئك صياح الديك وقدوم الحاج ولا يجوز أجيئك أن يصيح الديك ولا أن يقدم الحاج. إذن أبو حيان يقول هذا الاستثناء لا يكون يعني الأن المصدرية هذه لا تكون في معنى الظرف يعني لا يجوز أن تقدر إلا أن يؤذن لكم بمعنى لا تأتوا في أي وقت إلا وقت أن يؤذن لكم لأن أن هذه المصدرية لا تكون في معنى الظرف. إذا هو يعني ينصر قراءة القول أن الاستثناء هنا استثناء مفرغ من عموم الأحوال فحسب. قالوا المسألة خلافية من خلافية النحاة والأشهر أنه يجوز وأجاز الأخفش أنه لا يجوز أنه لا يجوز أن تكون أن المصدرية في معنى الظرف. قالوا الأشهر أنه لا يجوز وأجاز الأخفش والكسائي أو الكسائي ذلك في الحال. فتقول ما ذهب القوم إلا يوم الجمعة راحلين عنا. ثانيا معنى يعني وجه آخر إعرابي قول الله تعالى غير ناظرين إياه إناه الآية غير منصوب على الحال من الواو في تدخل وإن أجري وصفا لطعام غير ناظرين على القراءة الثانية وجب إبراز الضمير اللي هو إيش؟ أنتم أحسنتم. فقلنا إنه يجوز إبراز إخفاء الضمير ولا لا؟ يجوز نعم. معناها جاز إخفاء الضمير كما قال أبو حيان. قال وحذف هذا الضمير جائز عند الكوفيين بشرط إذا لم يلبس يعني في المعنى لم يلتبس على المتلقي. قال فكان ينبغي غير عن قراءة ثانية وجب إبراز الضمير فكان ينبغي أن يقال إلى طعام غير ناظرين إناه أنتم. وقد بينا ما فيه عند ذكر وجوه القراءات. الثالث أو الوجه الثالث في الإعراب قول الله تعالى ولا مستأنسين لحديث. الآية مستأنسين عطف على ناظرين ولا لتأكيد النفي يعني لا هذه مستأنسين لحديث معطوف على ماذا؟ على غير ناظرين يعني لا تدخل بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم غير إلى طعام غير أو غير ناظرين إله ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث أيضا يعني لا تمكثوا في بيوت النبي مستأنسين بالحديث تقوش تحكي وتتجاذبون طرف الحديث بعد تناول الطعام كذلك. فإذا لا مستأنسين لحديث معطوف على لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه. قال ولا لتأكيد النفي معناها الله تبارك وتعالى قال ولا مستأنسين لحديث يعني وجوز كان يجوز أن يقول هم مستأنسين لحديث معناها يقول إلا أن يؤذن غير ناظرين إليه ومستأنسين يعني وغير مستأنسين لحديث لكن هنا زاد الكرر اللام لتأكيد النفي يعني ولا تدخل أيضا مستأنسين لحديث. وجوز بعض المفسرين أن تكون لا بمعنى غير معطوفة على غير الأولى يعني غير ناظرين إلا وغير أيضا مستأنسين لحديث يعني لا إما أن تكون بمعنى غير تكون معطوفة على غير الأولى غير ناظرين أو أن تكون هنا لا بتأكيد ماذا؟ تأكيد النفي. قال وجوز بعض المفسرين أن تكون لا بمعنى غير فتكون معطوفة على غير ناظرين إناه ويصبح المعنى غير ناظرين إناه وغير مستأنسين لحديث. ويرى البعض أن مستأنسين حال من فاعل محذوف دل عليه الكلام أي ولا تمكثوا مستأنسين لحديث يعني بعضهم يقدر فاعل آخر محذوف وأيضا فيعرب مستأنسين حال ذلك الفاعل والفاعل هو لا تمكثوا يعني لا تدخلوا بيوت النبي غير إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه ولا تمكثوا مستأنسين لحديث. واللا في قوله لحديث لام التعليل أي لأجل استماع الحديث، أو هي لام التقوية. رابعا وجه آخر عربي قول الله تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، الآية أن وما بعدها في تأويل مصدر اسم كان والتقدير وما كان لكم إيذاء رسول الله، معلوم أن المصدرية وفعلها يعني تكون في تأويل مصدر، تقول ولا وما لكم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، وتعبر عنها في غير القرآن بقولك وما كان لكم إيذاء رسول الله والتقدير وما كان لكم إيذاء رسول الله، وكذلك قوله تعالى ولا أن تنكحوا لأنه عطف عليه، فيكون إذا تقديره ماذا؟ ولا نكاح، ولا نكاح، أحسنت نعم، ولا نكاح أزواجه من بعد. خامسا قوله تعالى إن ذلكم كان عند الله عظيما، اسم الإشارة اسم إن، وجملة كان عند الله عظيما خبرها، إن ذلكم كان عند الله عظيما، إن اسم الإشارة، قال اسم الإشارة اسم، اسم الإشارة اسم إن اللي هو ذلكم اسم إن، وكان عند الله عظيم خبر إن. ثم الآن شرع في ذكر الأحكام الشرعية، وهذا أهم يعني مبحث، وهذا هو جوهر المحاضرة، يعني الشيخ سماه محاضرات، ولطيف وجميل بطالب العلم أن معناه يقرأ في كل درس مثلاً هذا الكتاب، يصلح أن يدرس في المساجد مثلاً درس أسبوعي، في كل مرة تخذلهم أدب شرعي ويعني تسرد فيه معناها المحاضره هذه كامله جميع ابوابها، يكون درس ممتاز يفيد الناس، وافضل العلم وابرك العلم ما كان فيه اثر متعدي وما كان فيه نفع للناس. الشيخ جزاه الله خير وفق في تحرير هذه الوجوه بعباره سهله والترتيب بديع، معناها ما جاش متداخله مثلا، كثير من الكتب فيها كنوز وفيها طرائف وبدائع لكن متداخله بحيث الانسان معناها يعني يكسل في القراءه وأيضا قد لا يميز الفوائد هذه والدرر، لكن شيخ فصل يعني ميزها فجاءت متمايزة، يعني الفوائد العربية والتفسير والنطائف وحكم التشريع والإعراب ونحو ذلك. فإذا جوهر المحاضرات هي هذه الأحكام الشرعية، وهذا يصح كما قلنا الكتاب هذا أن يقسم على دروس أسبوعية في المساجد، فيخصص كل مرة مثلا مبحث ومعناها يلقي فيه المحاضرة، فتكون معناها الحمد لله المادة العلمية موجودة والإنسان عليه يفيد الناس، وخير العلوم ما كان أثره متعدد الناس، كثير من الشباب طلبة العلم والمشايخ والدعاة تجد يتكلم ويحاضر، يعني لو كان متن علمي لا بأس، يعني لا بد أن يشرح ويمر على المسائل، لكن كثير منهم يحاضر في مسائل يعني لا طائل تحتها، ومسائل معناها لا يستفيد الناس منها ولا يعني ثمرة لها، يعني مسائل فلسفية، مسائل كلامية، وإلا يبدأ مثلا يركز على مسألة ويردها ويعني يعني يفصل القول فيها ويبسط الأدلة ويعرضها، يعني في عامة أمام يعني ناس يعني بسطاء قد لا يعني يستوعبون ما يلقيه ذلك الشخص، فليس من الحكمة أن الإنسان معناها يخصص أوقات وجهود، وإن كانت المادة العلمية طيبة لا شيء يعني يرد في العلم، لكن يعني من توفيق الله للعبد ان يعني يلهمه حسن اختيار الموضوع وحسن طرحه ايضا وتقديمه للناس، خاطب الناس بما يعقلون، يحبون ان يكذب الله ورسوله، فالانسان يخاطب خاصه في محاضرات معناها العامه اللي ماهيش معناها دروس علميه وشرح للنور، في محاضرات عامه الانسان يتنزل في الكلام ويعني يتنزل في درجه الخطاب ويراعي مستويات الناس. فهذا الكتاب جيد معناه يفهمه المبتدئ والمنتهي ولا يستغني عنه طالب العلم ولا يعني عامة الناس ولا العلماء. قال الشيخ الأحكام الشرعية، كم حكم ذكر في هذا المبحث؟ خمسة أحكام. الحكم الأول هل يجوز تناول الطعام بدون دعوة؟ يعني هل يجوز أنت إذا مررت بزواج بعرس تدخل للدار وتعمل روحك معناها مش هنا تدخل تتناول وتخرج، وإذا سألك واحد مرحبا تفضل تقول له تابع العريس، وإذا سألوك أهل العروسة تقول له تابع تابع العريس، وإذا كان سألوك أهل العريس تقول له تابع العروس، لا ما ينبغي هذا، ليس هذا بخلق المسلم، فهمت؟ فيدخل يعني وقت البيوت من أبواب يعني هو مش يدخل من باب لا محالة، لكن معناه يستأذن ويعني يعرف بنفسه، وإذا كان يعرف شخص صاحب البيت ولو ما دعاهوش يعني يمشي يستأذن منه، وإذا ما يعرفوش لا يدخل، أي حق أن يدخل ياكل ويطعم ويخرج. ومسألة الطعام بالذات يحرص الإنسان على أن يتحرى فيها الحلال الطيب، ولا أيضا يتداول معناها الطعام لإحراج الناس، حتى ولو تعرفوا وما دعاكش ليش معناها تحرج تقول أنت راه مش أكيد مش باش يردني يعني، فتمشي له تقول له يا فلان ما مسالش ادخل، لا لا ينبغي فهمتني. وكذلك معناها سيأتي المسألة أيضا الإنسان إذا دخل وطعم وطعم ما يخرج ما يخدش معاه الطعام ويخرج به، ما يخدش معاه الطعام يعني بيش الكيس بالفواكه والغلال ويروح، لا لا ينبغي، لأن الطعام معناها هل وضع للأكل والانتفاع أو للتملك؟ هذه مسألة سيأتي. فهل الشخص لما يدعوك إلى بيته في ضيافة معناها دعاك للأكل وأنت معناها مأذون لك في الأكل فحسب، أم يجوز لك أن تأخذ معك معناها من الطعام وتروح، تقول هو أصلا طبخه لي أنا فتقول له معناها فتجيب إناء وتغرف وتزل؟ لا لا ليس لك ذلك. إذا هل يجوز تناول الطعام بدون دعوة؟ وفي الحديث أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به، فالإنسان الطعام بالذات يتحرى فيه كسب الطيب والحلال. وكان أبو بكر الصديق مرة تناول طعاما فأخبره صاحب الطعام أنه إنما اكتسبه من قمار أو من كهانة أو من رهان، يعني يتخاطر هو واحد من الناس وفيه نوع من الميسر وفاز بذلك الطعام فقدمه لي أبي بكر، فجعل يتقيم الطعام حتى كادت تخرج روحه حتى كاد يلفظ أنفاسه، فقال الرجل هون عليك يا أبو بكر، فقال والله لو لم يخرج إلا مع روحي لخرجت. أنا شوفوا معناها ورعة رحمه الله رضي الله عنه، فكان معناها لا يرضى أن يطعم شيء فيه شبهة فضلا عن أن يكون محرم. ولذلك من علامات الساعة أن الناس معناها لا يدري الواحد منهم من طعامه أم حلال ورزقه وكسبه من حلال أم حرام، الناس يصيروا لا يتورعون يصيروا يتقحمون النار على البصيرة ويتكسبون الأرزاق المشبوهة والمشتبهة والمحرمة الصريحة. قال وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وسعد بن أبي وقاص يقول يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون مستجابا الدعوة، فبماذا قال أجابه؟ قال أطب مطعمك تستجب دعوتك، أطب مطعمك، احرص على الطعام الحلال الطيب. وكانت نساء السلف تؤدب وتوصي يعني أزواجهن بالحرص على المكسب الحلال، تقول إحداهن يا فلان اتق الله ولا تدخل علينا رزقا حراما فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. فكانت النساء الصالحات القانتات معناها يذكرنا ويعظنا أزواجهن قبل الخروج، يعني الإنسان أحيانا يضعف، أحيانا الإنسان إذا ذهب في طلب الرزق ومعناها عافس الأموال ومعناها خالط الناس في الأسواق وخاصة لما يكون له أبناء وذرية أحيانا يبتلى في هذا الأمر، فمعناها يجي مكسب فيه شبهة وهو يعلم هو عليه مسؤوليات وعليه ديون وعليه أعباء وعليه مصاريف وعليه ذرية وحاجيات وأمامه معاملة فيها شبهة، فيعني تتجاذبه نواحي، ناحية الورع والتقوى وناحية الحاجة والمخمصة، فهنا يعني الابتلاء وهنا ينبت المرء ويظهر معدنه. فمعناها الإنسان لا يعني يختار بذلك. ولذلك في الأثر الأبناء مجبنة مبخلة، مجبنة مبخلة الأولاد، لما يكون واحد عنده أولاد امتحان كبير مش نوع العاصمة، فمعناه يراه يخرج من بيته ويعلم أن أهله ينتظرون ويحتاجون إلى أمور معينة، وهو معناه كما قلنا يتعامل في معاملات، فيعني عليه أن يثبت على مبدأ يكون صاحب مبدأ ويتجنب الحلال والمحرمات والمشتبهات. فالأبناء مجبنة المبخلة، معنى المبخلة بحيث يقعدون الرجل عن ماذا؟ عن الصدقة وعن البذل، ومجبنة بحيث أيضا يقعدونه عن الجهاد في سبيل الله. فكثير من يقعد ويركن إلى الأرض يكون ذلك بسبب تحمل الأعباء الأسرية أو بسبب كثرة الأولاد والعيال، والله المستعان. قال هل يجوز تناول الطعام بدون دعوة؟ اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز دخول البيوت إلا بإذن، إذن من؟ من صاحب البيت. طيب أنت الآن هل يجوز لك إذا دعاك صاحب البيت أن تدعو شخصا آخر؟ هل يجوز لك ذلك؟ لا يجوز إلا بأن صاحب البيت ترجع إليه. ولو كان من صديقه وأقرب الناس لي، ولو شاء الله معايا عن أخونا بالله عمرو وليد، لا ما ينبغي هذا. وإلا إذا معناها أذن لك. ولذلك من قصة في قصة وسبب نزول هذه الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من؟ أنس بن مالك حين أرسلته أمه أنس أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حيس، فدعا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنسا أن يدعو فلانا وفلانا وفلانا من الصحابة ومن لقيه من الناس. قال فمعناها دعوة مفتوحة هذه، يعني لو قال لك واحد يعني أنت مدعو إلى وليمتي وادعو جميع الأخوة أو ادعو الأخوة اللي تعرفهم. دعوة مفتوحة. دعوة مفتوحة، نعم. فقال حسابه طبعا. إذا قلت هكا كذا فبعدين لا تلوم إلا نفسك. إذا قلت لفلان أنت مدعو والأخوة اللي تقابلهم قول لهم راهو عرسي وكذا تعالوا. بعد ذلك إذا جاب لك 1000 فهو مش مفرط، لأنك قلت له ادعو من لقيت ورش ناس علاقاتهم واسعة يلقى في اليوم 100. فهمتني؟ فإذا أحصر الدعوة واضبطها الأمور، ما تخليش الأمور على عواهنها، ما تقولوش ادعو من لقيت إلا أن تكون معناها مهيئ لذلك. فاتفق الفقهاء على أنه لا يجوز دخول البيت، ولذلك سئل أنس قيل من كم كان عددهم؟ فقال 300. من لقيته؟ وقالوا فلان وفلان وفلان، بضعة أشخاص لا يتجاوزون 9 ربما، لكن معناها قال ومن لقيت؟ بقية العدد كله ممن لقيه أنس رضي الله عنه. قال واتفق الفقهاء على أنه لا يجوز دخول البيوت إلا بإذن، وهذا آية أيضا فيها درس، وهي أن الإنسان لا يجزع، يعني لا يستعظم ولا يعني يأخذ الأمور بأريحية. يعني صار موقف كما هكا محرج لا ترتبك ولا يعني تعنف الناس ونحو ذلك. الله تبارك وتعالى يعني ينزل البركة وشوف مخرج الموضوع بدون ما تتوتر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يلومه ولم يعاتبه، بل قال يعني نور الناس يتحلقون 10 10 وادخل لي بالعشرة لبيتي، وقال الناس كلوا كل واحد منكم ياكل من ميله، سموا الله وكل واحد ياكل من ميله، فبورك في الطعام. قل انس حين رفعت الاناء لا ادري حين وضعته اكثر ام حين رفعته، لا ادري معناها هل الطعام كان اكثر حين وضعته ولا حين رفعته القصع. ممكن تحصل الكرامه هذه لواحد من الناس اليوم؟ هل هي معجزة نبوية ولا تحصل للصالحين؟ معجزة نبوية لا يمكن أن تحصل. قد تحصل. لو أنت الآن دعوت أو صالح موقف هذا وجاب لك 300 شخص في قصر في الصحف، تقول موقع 10 10، يعني تطبق هذا الأثر، تقول مجلسوا 10 10 وسموا سموا على بالله وكل مما يليك، والا تقول لهم سامحوني يا اخوان الاخ هذا معنا اجتهد واخطا وانصرفوا راشدين. تعمل بهذا القصه هذه تمثلها او انك معناها تعتذر عموما تحصل كرامه تحصل لكن الانسان ياخذ بالاسباب في هذه المواقف، يعني لو استطاع ان يحضر الطعام مثلا زائد نعم سبيل ونعمة، يعني وإن لم يستطع يعتذر يعتذر يقول له مش معناها تفضلوا 10. الشيخ أنت لو أنت حط نفسك في موقف شيخ أنا صار لي موقف في مكان أيوه ما شاء الله سبحان الله قعدناهم على كل إخوة في زحف وربي يبارك والله يبارك ما شاء الله الحمد لله إذا التجربة هذه مش بالضبط أي مش بالضبط في القليل ربي يبارك كم كان عددهم؟ والله نهجم عبدي ما شاء الله في بالي عقيقة أنا بجي بعض الإخوة يجاوب ما شاء الله إن شاء الله الحمد لله الحمد لله كفى إذا يحصل هذا القطع والله تبارك وتعالى البركة هذه أمر عند الله عز وجل. فالشاهد انه لا يدخل لا يجوز ان يدخل بيت احد الا باذنه حتى يطعم من طعامه، ولا يجوز تناول طعام الإنسان إلا بإذن صريح أو ضمني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، إلا عن طيب نفسه. وقد دلت الآية الكريمة على حرمة دخول بيوت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الإذن، وعلى حرمة التطفل وهو أن يحضر إلى الوليمة بدون دعوة، وفاعله يسمى بالطفيل أو المتطفل، والحكم عام في جميع البيوت. هذا المنع من دخول بيوت النبي صلى الله عليه وسلم عام أيضا في بيوت سائر الناس، يعني هذا تشريع مش خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو عام لسائر الأمة، أنه لا يدخل بيوت أحد من الناس إلا بعد إذنه، سواء كان يدخل لطعام أو لغير طعام، حتى لغير طعام لا تدخل إلا بالإذن. لذلك معناها الإنسان، الناس كثير منهم يعني جرت عاداتهم على التساهل، كثير من خاصة المجتمعات الريفية تساهلون في الدخول والخروج، فهمتوا؟ هذا لا ينبغي معناها، حتى ولو بزعم يعني زوال الكلفة بينهم وبزعم التآخي وأنهم عائلة واحدة وأسرة واحدة، فهي ما ينبغي هذا، لأنه قد يطلع الإنسان على ما حرم الله، وقد يطلع على عورات الناس، فمعناها الصداقة والأخوة وكذا لا توجب إسقاط هذه الأدب اللي هي أدب الاستئذان. وفي الحديث: إنما جعل الاستئذان من أجل العين، إنما شرع الاستئذان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان لأجل العين، لأجل النظر. الاستئذان إنما جعل لأجل النظر، ولا علاش ربي يأمر المؤمنين يستأذنوا؟ حتى لا تقع أنظارهم على حرمات الناس وعلى عورات الناس، فمعناها الإنسان يلتزم بهذا الأدب. قال: والحكم عام في جميع البيوت، فلا يجوز لإنسان أن يدخل بيت أحد بدون إذنه، ولا أن يتناول الطعام بدون رضا صاحبه، وهذا أدب رفيع من الأداب الاجتماعية التي أرشد إليها الإسلام. قال ابن عباس: كان ناس يتحينون طعام النبي عليه الصلاة والسلام، فيدخلون عليه قبل الطعام وينتظرون إلى أن يدرك، يعني ينضج طعام، ثم يأكلون ولا يخرجون. فكان رسول الله يعني أولا يتحينون الطعام عند أو قبيل أو قريب من وقت استوائه فيدخلون، ثم بعد ذلك يأكلون ولا يخرجون، يجلسوا كذلك. هل هذا معناها فيه، لو جاء واحد وقال هذا فيه مغمز ومطعم في الصحراء، أنهم كانوا معناها فيه هذا الخلق السيء، وأنتم تدعون أو تقولون بعدالة الصحابة وباتصافهم بكل خلق نبيل وكل أدب رفيع، فهذا الحديث صحيح والسبب النزول لا مطعن فيه، فهذا فيه معناه قدح في عدالة الصحابة أو في مروءة الصحابة، لماذا تجيب؟ لو قال لك واحد هذه القصة في سبب النزول فيها مطعن في الصحابة الذين كانوا يتحينون وقت الطعام ثم يجلسون ولا يخرجون بعد الأكل. إن شاء الله كل واحد يجاوب. هي أولا ليست عامة في جميع الصحابة وأكبرهم، قد تكون مثلا من أسلم حديثا أو من الأعراب، ثم ثانيا لعله لحبهم لمجالسة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يعني مش حب الطعام. نعم، قد يكون معناه لحبهم لمجالسة النبي صلى الله عليه وسلم، هو العتاب القرآني في كونهم يعني كانوا ناظرين للطعام، الله قال غواله وقال وغير ناظرين إليه، وعتابه أيضا في معناها جلوس، قال ولا مستأنسين للحديث، فحصل الاستئناس بالحديث اللي فيه إحراج النبي، وحصل اللي هو تلقوا الطعام وتحيل وقت الطعام. إذا جوابك طيب، ماشي. كيف نجيب على من يستدل بهذه الآية في القدح في الصحابة؟ شيخ علم يعني كانوا يغفلون عن هذه الأشياء، هم أعراب بادية، ما يعني ما أدركوا هذا الحكم ولم يعرفوا أنه يزيد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لعلهم يعني يتبركون بأكل النبي صلى الله عليه وسلم ويقطع أحسن. إذا نحمله على المحمل الحسن وهو طلبهم البركة في طعام النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو مبارك. تمام، أيوه. هذا محمل، والمحمل الثاني ان العرب كانت مع ابن عاداتهم انهم لا يستأذنون، قد يكون قبل يعني نزول شيء، ولكن عادتهم انهم لا يستأذنون من باب الكرم، مع انهم يستأذنون لانهم يعلمون كرم النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمون انه كريم وانه لا يرد سائلا، وان هذا ربما ظنوا انه لا يزعجه ولا يحرجه، ولذلك تكرر هذه مرارا. ولما يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ينبههم على هذا الامر ولم ينههم عنه، فظنوا ان الامر على حملوا على الجواز. ايوه شيخ. فالاخلاق بعضها يعني فطري وبعضها مكتسب. تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. فلو كان الناس من الاول اخلاقهم تامه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لهذا. صحيح. معناها غير معصومين الصحابه. اكيد. الصحابه غير معصومين ويحصل منهم مثل هذه الامور، والنبي صلى الله عليه وسلم انما بعث ليتمم مكارم الاخلاق، يعني وليس عيبا في المرء ان تكون متصف بخصله ثم بعد ذلك لكن العيب ان ينصح ولا ينتصح، العيب ان يصلح ولا يصلح من نفسه، يصلح من نفسه. ولذلك الصحابي الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعطني من المال من الفيء من الغنائم فاعطاه، ثم جاء الثاني فقال اعطني فاعطاه، ثم قال يا فلان ان المال ان هذه الدنيا حلوه خضره، قال ومن اخذها بطيب نفس بورك له فيه، ومن اخذها باستشراف لم يبارك له فيه. معناها لا تطلب، يعني اللي جاءك من المال اقنع به ولا تكثر من سؤال الناس ولا تكثر من سؤال. قال فما سالت بعد ذلك احدا شيئا فانتهى. معناها هو الصحابه معناها في كثير منهم وقف ادبهم الشرع، وهذا معناها من لطف الله ومن رحمه الله، والدليل على كونهم بشر يعني يصيبون ويخطئون ونحن نقتدي بهم في هذا الامر في الامتثال لامر الله. تفضل يا شيخ. الصحابة يصيبون ويخطئون ويؤدبهم رب العالمين، وفي تأديب الصحابة تأديب الله. أحسن. أزعلك. بعد نزول الحكم قد يكون الأمر حسن. بعض الصحابة كانوا منهم يشربون من خمر ومجاهد، ولكن لما نزل الحكم نحن لما نتحدث عن الصحابة بعد نزول الحكم. إذا الذم قد يكون متجها لو لم يمتثلوا لي تأديبي لو يعني أصروا على هذا الخلق أو أصر البعض المخاطبين بهذه الآية على هذا الخلق فإنه معناها فإنهم يكونون حينها مذمومين. ولذلك في الأثر في سبب النزول قال فدخل فذهب النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته ثم رجع وسلم على أزواجه فأحس الصحابة أنهم قد أثقلوا عليه فخرجوا جميعهم، خرجوا كل حين شعروا أن النبي صلى الله عليه وسلم معناه متحرج وأنه متضايق من وجودهم بعد الطعام خرجوا كلهم ولم يبقى أحد إلا أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه بالفعل معناه كان عن حسن قصد، وقد يكون عن طعام يعني عن رغبة في الطعام وليس في ذلك معناها معناه مطعم، والإنسان يشتهي الطعام وهذا طعام النبي صلى الله عليه وسلم، فالإنسان وعلى النبي صلى الله عليه وسلم معناها لو شاء يدعو من بيت المال ويطعم ويعني ويطعم ويتصدق، فهم يعني كانوا يظنون ان الامر يعني لا حرج فيه. زين اخونا. يعني هذه الحادثه حدثت قبل نزول الايه. تمام. فلما بين لهم الحكم امتثلوا لذلك. احسنت. وانما فعلوه من باب يعني اتباع العادات السائده قبل الاسلام. صحيح. نعم. وايضا اخونا اشار الى ملحظه وهي كونهم كانوا حدثاء عهد بالاسلام. ما زالوا لم يرسخ الإيمان في قلوبه وكثير منهم ولم يتخلقوا بعد بالأداب التامة والأخلاق الحميدة على الوجه الكامل، فهذا معناه مما يعتبر به لهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال فكروا ها؟ تحمل هذا المسلم حديثا حديثا كبار الصحابة قالوا كنا نفرح عندما يأتي الأعراب ويسألون بالضبط فكروا هم لا يسألون صحيح كانوا يستحيون منه ويعظمون جنابه ويحترمونه ويعني لا يريدون إزعاجه بالسؤال، فإذا جاء الأعرابي اللي ما عندوش معناها حرج ما عندوش حساسية يسأل أي سؤال فكانوا يفرحون، لأنه معناها سيعني يغنيهم ويعني يرفع عنهم الحرج في طرح السؤال قد لا يجرؤون على طرحه. قال الشيخ فكانوا يأكلون ولا يخرجون، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأذى بهم فنزلت هذه الآية. وقال ابن كثير رحمه الله حضر الله تعالى على المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير إذن. ما معنى حضر؟ منع. منع. نعم. كما كانوا قبل ذلك يصنعون في بيوتهم في الجاهلية وابتداء الإسلام. هذا أمر كان دارج في الجاهلية وفي بدايات اعتناقهم للإسلام. حتى غار الله لهذه الأمة فأمرهم بذلك، وذلك من إكرامه تعالى لهذه الأمة. ومعنى الآية أي لا ترقبوا الطعام إذا طبخ حتى إذا قارب الاستواء تعرضتم للدخول، فإن هذا مما يكرهه الله ويذمه. ثم قال وهذا دليل على تحريم التطفل، وهو الذي يسميه العرب بالضيفة، تطفل معناها على الناس، والوحدة معناها الإنسان فضولي، الفضولية هذه، والتطفل هذا منهي عنه في الشرع. الحكم الثاني، هل الجلوس بعد طعام بعد تناول طعام الوليمة حرام؟ الله نهى المؤمنين عن الجلوس بعد تناول الطعام، فهل نهاهم على وجه الكراهة ولا التحريم؟ قال دل قوله تعالى فإذا طعمتم فانتشروا على ضرورة الخروج بعد تناول الطعام، وهذا من الآداب التي أدب الله بها المؤمنين، فالمكث والجلوس بعد تناول الطعام ليس بحرام، لكنه مخالف لآداب الإسلام، يعني ممكن أن نقول إنه مكروه، نعم، لما فيه من الإثقال على أهل المنزل، سيما إذا كانت الدار ليس فيها سوى بيت واحد، حجر واحد، غرفة واحد، أنت تعرف المضي من أظهر، يعني مضيفك تعلم أن مضيفك بيت وشقة ضيقة، فلا تثقل عليه بالجلوس بعد الطعام، هذا هنا ولا تشتد الكرم، لكن لو كان يعني عنده قصر، عنده مكان واسع، فيبقى الأمر على الكراهة لكن أخف. قال اللهم إلا إذا كان الجلوس بإذن صاحب الدار أو أمره، إلا إذا قال لك أنا عزمت عليك أن تجلس، أو أصر وألح أنك تبقى بعد الطعام، أو هو قال لك اجلس مازال برتين، فهمني، قال لك اجلس مازال الغلة مازال العصير، فهنا أمرك بالجلوس، أو كان يسره جلوسك، أنت تريد تخرج لأن المكوث مكروه، لكن هو يفرح ويسر بجلوسك ويصر على جلوسك ويلح، فحينها تنتفي الكراهة. أو كان جلوسا يسيرا تعارفه الناس، أو من عادة الناس ومن عرف الناس، كما قلنا بعض الطعام يشربون الشاي مثلا، هذا الجلوس حتى معناه ولو هو ما قالكش اجلس فإنك تجلس لأنه قدر يسير متعارف عليه، لا إثقال فيه على صاحب البيت، لا يصل إلى حد الإثقال المذموم، ومع ذلك فالأفضل الخروج، ولهذا جاء التعبير بالفاء التي تفيد الترتيب والتعقيم، فانتشروا فإذا طعمتم فانتشروا، مثل في آية الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يفيد الترتيب والتعبير والتعقيم والترتيب. فالمكث بعد الطعام غير مرغوب فيه على الإطلاق، ولم يبقى إلا أن يفرغ أهل البيت لبعض شأنه، والبقاء بعد ذلك نوع من الإثقال غير محمود، يتلافى مع الأدب الرفيع والذوق السليم. لو لم تنزل هذه الآية بالمنع من الجلوس بعد الطعام، لكان أيضا من آداب الناس وأخلاقهم الاجتماعية وتعارف عليها يعني ذم مثل هذا الفعل وإنكار مثل هذا الصنيع وهو جلوس. إذا القضية يعني شرعية ولا فيها دليل من الشرع، وبذلك تقدم معنا في الدرس الماضي أن بعض العلماء قالوا لو لم يكن في الثقيل، لو لم يكن إلا ذم الله وعدم واستثقال الله للثقيل لكان في ذلك كفاية، معناه قال حسبك أن الله استثقل الثقلاء، عبارة واحد من السلف، حسبك بالثقلاء أن الشرع لم يحتمل، حسبك بهم يعني أن الشرع لم يحتمل ربي سبحانه وتعالى ومعناه ذنبه، فمعناه هذا خلق مذموم قطعا. فإذا المكث قال الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، ولذلك أهل البيت يحتاجون للتنظيف للنظر في شؤونهم، ربما معناها يحتاج قضية، يحتاج صاحب البيت يمشي يجيب لهم غرض معين، أو ربما يريدونه في مسألة، أو ربما يريدون أن يناموا خاصة إذا كان دعوة إلى عشاء. الحكم الثالث، هل الأمر بالحجاب خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو هو عام؟ مقصود الحجاب مش الخمار والحرم، مقصود الحجاب الستر هذا، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يعني الستار والشعر والردو مثلا، هذا هو المقصود. هل هو عام في جميع المؤمنات ولا خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول الآيات الكريمة وردت في شأن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم خاصة تعظيما لرسول الله وتكريما لشأنه، ولكن الأحكام التي فيها عامة تعم جميع المؤمنين لأنها آداب اجتماعية وإرشادات إلهية يستوي فيها جميع الناس، فالأمر بعدم الاختلاط بالنساء وبسؤالهن من وراء حجاب ليس قاصرا على أزواج الرسول، ولكن ولكنه عام يشمل جميع نساء المؤمنين، اللي هو هنا تحريم الاختلاط، تحريم الخلوة. كذلك الأمر بالحجاب عام في جميع نساء المؤمنين. فإذا كان نساء الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز الاختلاط بهن ولا النظر إليهن مع أنهن أمهات المؤمنين، يحرم الزواج بهن ولا يجوز سؤالهن إلا من وراء حجاب، فلا شك أن الاختلاط بغيرهن من النساء أو التحدث إليهن بدون حجاب يكون حراما من باب أولى، لأن الفتنة بالنساء متحققة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة أشد على أمتي من النساء. وقال إن أول فتنة في بني إسرائيل كانت في النساء. فمعنى إذا كان أمهات النبي، أمهات المؤمنين، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللي هما أمك ولا يجوز لك أن تتزوج بها بنص القرآن، وأزواجه أمهاتهم، إذا كان يحرم عليك أبديا الزواج بها ومع ذلك لا يجوز لك أن تنظر إليه مباشرة أو أن تختلي بها أو أن تخالطها، فكيف بغيره من النساء اللي لك أن تتزوج بها الأجنبيات واللي الفتنة بهن متحققة؟ لأن النساء النبي صلى الله عليه وسلم أن أكمل الناس إيمانا وحياء وسترا وعفافا، ومع ذلك معنا خوطبنا بالحجاب. قال: ثم إن أمر الحجاب ليس خاصا بأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو عام لجميع نساء المؤمنين. حجاب يعني لباس الشرعي الستر، بدليل قوله تعالى في آخر السورة: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فهل خرجت مؤمنة من هذا الخطاب؟ الجواب لا. وهل أمر الحجاب خاص بنساء الرسول؟ حتى يزعم بعض المضلين أن الحجاب مفروض على نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة دون سائر النساء؟ الجواب لا، الحجاب ليس خاص بنساء المؤمنين. ولذلك هذه معناها شبهة يكررها كثير من الجهال وأهل التلبيس وأهل الزيغ، يقول لك هذه الآية نزلت في نساء النبي، لماذا تفرضون الحجاب على سائر النساء؟ والحال أن هذه نعم، وإن كانت نزلت في النساء خاصة أمهات المؤمنين، إلا أنها عامة في سائر أزواجي أنا في سائر المؤمنات. وبدلالة الآية في آخر السورة، سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. قالوا: سنتحدث بالتفصيل إن شاء الله عن هذا الموضوع عند بحث الحجاب الشرعي، ونبين تلك المزاعم الواهية التي احتج بها بعض المتحللين، ونبطلها بالحجج الدامغة، وفرجع إليها هناك والله يتولاك. الشيخ يقول أنه سيفرد مبحثا خاصا بالحجاب، هنا أتكلم عن الوليمة، ولأن الآية فيها أيضا أمر بالحجاب إذا سألتموهن وإذا سألتموهن، فلذلك تعرض لمسألة الحجاب، لكن سيفرد محاضرة خاصة بالحجاب وستأتي إن شاء الله، وفي تلك المحاضرة يرجح الشيخ وجوب النقاب على النساء، سائر النساء، أن النقاب واجب عليهن، واستدل بأدلة سنتعرض لها إن شاء الله في محاضرة الحجاب الشرعي. وأنت ما تقول في النقاب؟ واجب في هذا العصر شيخ، واجب للفتن، واجب ولا لا؟ وش سد الذراع على الحكم شرعا؟ لأنه ما فماش في الأحكام التكليفية واجب للفتن، معناها واجب وإلا مستحب وإلا هو إذا كان نحكم مثلا خلاف بين العلماء، هناك خلاف أي تمام، ولكن إنه راجح يعني موقف واجب واجب شيخ. الله أعلم شيخ، الله لبس الذراع، لبس الذراع تقول بالوجوب لبس الذراع ليس واجب. تفضل الكاميرا شيخ. واجب طيب، تعرض ان شاء الله لها بالتفصيل في المحاضره في موضعها. نريد ان نكمل ايها الاخوه صفحتين. الشيخ ياتي في قاعه؟ نعم نفس قاعه، يعني مزمج ايش قلنا؟ هو يدخل ولا ينتظر تحت؟ ينتظر حتى تنزل. والعاده يتاخر ولا يتبقى؟ والله يتاخر قليلا. نريد لكم صفحتين فقط، لان ما ينبغي ان استغرق فيه ثلاث محاضرات من المحاضرات ثلاث دروس والقليل ان شاء الله نقراها سردا. قال: الحكم الرابع، هل الطعام المقدم للضيف على وجه التمليك ام الاباحه؟ هذه المساله، معناها الطعام اللي يقدمه لك صاحب البيت، هل انت معناها ماذون لك في الاكل فقط ولا هو ملك لك فيجوز ان تطعم ثم تاخذ الباقي تروح به؟ قال: اشارت الايه الكريمه وهي قوله تعالى: فاذا طعمتم فانتشروا، الى ان الطعام الذي يقدم للضيف لا يكون على وجه التمليك. قال: فإذا طعمتم فانتشروا، معناها إذا فرغتم من الطعام اخرجوا. دل ذلك على أن الطعام لا ليس على وجه التمليك، وانما هو على وجه الاباحه، يعني اباحه ماذا؟ اباحه الاكل. فلو اراد الضيف ان يحمل معه الطعام الى بيته لا يجوز له ذلك، لان المضيف انما اباح له الاكل فقط دون التملك او اخذه او اعطائه لاحد. لا تاكل ولا تهدي ولا تتصدق به، ان تاكل قدر اليسير وروح. اذا كان مثلا انسان اشتهى اصحاب مثلا شو اسمه بقلاوه، ما يستطيع ان ياكل الا حبه واحده او حبتين لان معناها تقنع، فيقول لك خليني اخذ الباقي ناكل. الفتوى ايش؟ عدمي عدم الجواز. قال قال العلامه القرطبي في هذه الايه دليل على ان الضيف ياكل على ملك المضيف لا على ملك نفسه، لم يتملكه، ما صارش ما انتقلش من كيد الطعام الى المضيف. انت تاكل لكن تاكل على ملك غيرك، لان ماذون لك، يعني الطعام كله مملوك لمن؟ لعطار، مملوك لصاحب البيت، وانت تاكل على ملكه لانه قد اذن لك، وما بقي وما زاد عن الاكل يبقى يرجع الى ملكي، يبقى على ملكي صاحبي. قال يجعل قال دليل على ان الضيف ياكل على ملك المضيف لا على ملك نفسه، لانه تعالى قال فاذا طعمتم فانتشروا، فلم يجعل له اكثر من الاكل ولا اضاف اليه سواه، وبقي الملك على اصله، يعني للمالك صاحب البيت. قال الحكم الخامس، هل زال النكاح عن امهات المؤمنين بموت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل زال النكاح؟ بمعنى هل حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم عن ازواجه هل بقيت النساء زوجات لرسول الله صلى الله عليه وسلم ام زال النكاح؟ وفائده الكلام او في ثمره الخلاف، هل يعتددن او لا؟ يعني عليهن عده ولا لا؟ ولهن باقين زوجات؟ وهل ايضا هن يوم القيامه زوجات ولا لا؟ يوم القيامه زوجات، وهذا دليل على انه زوج بقين زوجاته. وكذلك هل زال النكاح؟ يعني تعتد الواحده منهن ولا لا تعتد؟ قال في تفسير الجامع لاحكام القران، لمن جامع احكام القران؟ للقرطبي، يقول اختلف العلماء في ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، هل بقين ازواجا؟ أم زال النكاح بالموت؟ وإذا زال النكاح بالموت فهل عليهن عدة أم لا؟ فقيل عليهن العدة لأنه توفي عنهم، قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن كم؟ أربعة أشهر وعشرة. وقيل لا عدة عليهن لأنها مدة تربص لا ينتظر بها الإباحة، لأن العدة في الأصل مدة تربص تباح المرأة بعدها لمن أراد أن يتزوجها، فيها استبراء للرحم وفيها الوفاء للزوج، ثم بعد ذلك صارت مباحة يتقدم لها الخطاب. لكن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا تباح، لا لسنا مباحات لأحد من الناس، إذا العدة هذه لا يعني يأتين بها ولا يقمن بها ولا لسنا مطالبين بها، لأن العدة إنما هي مدة للتربص وبعدها تباح المرأة للخطاب. قال والقول الثاني هو الصحيح اللي هو إيش؟ عدم العدة، أنهن لا تعتدن. شو معنى تعتدن؟ شو تعرف؟ شو زيد عن غير المعتد؟ لأنها لا عدم الخروج إلا لضرورة، أي وكذلك عدم التزين. أحسنت، عدم التزين وعدم الخروج وعدم معنى التعرض للخطاب، ولا أحد يجوز أن يتقدم لخطبتهن في العدة. قال القرطبي اختلف العلماء، والقول الثاني هو الصحيح لقوله عليه الصلاة والسلام ما تركت بعد نفقة عيالي وروي أهلي، وهذا اسم خاص بالزوجية، معناها النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد وفاته سماهم أهله، فهم أهله حتى بعد الوفاة، فأبقى عليهن النفقة والسكنة مدة حياتهن لكونهن نساءه. معناها النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن نساءه لهن النفقة ولهن السكنة حتى بعد وفاته إلى أن يتوفين كلهن، والحال أن الإنسان لا ينفق ولا يوفر السكنة إلا لمن؟ لزوجته. فحين وفر لهن السكنة وضمن لهن السكنة والنفقة حتى بعد وفاته هو إلى أن يتوفين هن كلهن الواحدة تلو الأخرى، فهذا دل على أنهن لازلن في عصمته ولازلن أزواجنا. قال وحرمن على غيره، وهذا هو معنى بقاء النكاح، باقي النكاح. لو كانت هي خلاص انفصم عقد الزوجية بالموت وانتهاء العدة لصارت حلالا، فكون النكاح محرم عليهن فدل على انهن على ذمه شخص، على ذمه وعصمه وتحت عصمه النبي صلى الله عليه وسلم. وانما جعل الموت في حقه عليه السلام بمنزله المغيب في حق غيره. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح مات، لكن كأنه في حق غيره غائب، والغائب هل تنكح زوجته؟ لا تنكح زوجته، حتى يعني يفرض لها القاضي، يفرض لها مدة معينة، ثم بعدها يحكم بموته حكما، موت حكمه، وينقسم تركته حكما. والا والغائب هذا شأنه معه، والنبي صلى الله عليه وسلم حكم الغائب دائم مستديم، مش الغائب اللي يفرضوا له وقت من الزمان. فاذا معناه الغائب زوجته على ذمته لا زالت. قال لكونهن ازواجا له في الاخره قطعا، ايضا من الادله انهن ازواج في الاخره، ولا يمكن ان تنفصل، ينفصل عقد الزوجيه في الدنيا بعد الوفاه ثم يعني يستأنف في الآخرة، بخلاف سائر الناس، لأن الرجل لا يعلم كونه مع أهله في دار واحد. أما أنت أيها المتزوج، هل قطعا زوجتك الآن هي زوجتك في الآخرة؟ ليس قطعا معناها. فبخلاف أمهات المؤمنين فإنهن زوجاته قطعا، فلذلك لا يتزوجهن أحد بعد وفاته. قال فبهذا انقطع السبب في حق الخلق وبقي في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام كل سبب ونسب ينقطع إلا سببي ونسبي فإنه باق إلى يوم القيامة. فأما زوجاته الشيخ مزامل يشاء سرعة تفقدنا لو سمحت، مزالش عمل مرة كيف مزالش البحث صفحة طيب. قال وأما زوجاته عليه السلام اللاتي فارقهن في حياته مثل الكلبية وغيرها، الكلبية واحدة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وفارقها في حياته هو قبل أن يموت، فهل يحل لغيره نكاحهن؟ فيه خلاف، والصحيح جواز ذلك، لما روي أن الكلبية التي فارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها من؟ عكرمة ابن أبي جهل على ما تقدم. وقيل إن الذي تزوجها الأشعث بن قيس الكندي، وقال القاضي أبو الطيب الذي تزوجها مهاجر بن أبي أمية، ولم ينكر ذلك أحد، فدل على أنه إجماع. إجماع ليش؟ سكوتي. نعم، يعني سكت الصحابة عمن تزوج، سكت الصحابة عن عكرمة، وقيل عن مهاجر أو الأشعث، أيا كان الرجل الذي تزوج الكلبية التي كانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أيا كان اسمه، المهم أن الصحابة لم ينكروا عليه، وقطعا لو كان صنيعه محرما لأنكروا عليه، فدل على إجماعهم على أن زوجات النبي في حياته التي فارقهن في حياته أنهن لسن معنيات بهذا الحكم في الآيات. نعم، ولسن من أمهات المؤمنين اللي فارقها وطلقها في حياته. قال ما ترشد إليه الآيات الكريمة، هذه المبحث الأخير وهو معناها إرشادات الآيات، أو الشيخ ابن عاشور شو مسميه المبحث هذا في آخر آية أو في أول السورة ويعقده الشيخ ابن عاشور في تفسيره، عنده عنوان قريب من هذا، معناه يذكر معناه الفوائد وكذا، ويذكره في أول السور، وهو مقاصد، أحسن مقاصد السور، يعني أهم مسائل التي دلت عليها السور. والشيخ غيره كذلك العلماء عندهم يعني يفردون هذا المبحث في إما في أول تفسير عند بداية التفسير أو في آخر تفسير السور. قال ما ترشد إليه الآيات الكريمة، يعني خلاصة الآن و زبدة المبحث المحاضرة هذه كلها. أولا ذكر 9 فوائد الشيخ و9 إرشادات قرآنية. الإرشاد الأول النهي عن دخول بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم بغير إذنه وبدون سابق دعوة. الأمر الثاني لا ينبغي الحضور قبل نضج الطعام ولا المكث بعد تناول الطعام الولي. لا تتحين ولا تتقصد الحضور بدون إذن قبل الطعام حتى تدخل وتتناول، ولا تجلس، وإذا أذن لك ودخلت وطعمت فإنه لا ينبغي لك أن تجلس مدة بعد تناول طعام الوليمة. الأمر الثالث وجوب احترام الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وامتثال أوامره وتقديم طاعته على كل شيء. الأمر الرابع حرمة إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالأقوال أو الأفعال والتأدب معه في جميع الأحوال. أنا هذا يراه أدب صريح قرآني، وإلا هناك آداب، أن الصحابة كانوا معناها متأدبين مع النبي صلى الله عليه وسلم في أمور قد لا تخطر على ذلك. كان الواحد منهم معنا كان إذا كانوا جالسين عند النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهم الطير. ما معنى كأن على رؤوسهم الطير؟ يعني لو وقع الطير عليه لا يتحركون. لا يتحركون، كأن على رؤوسهم الطير، معناها لا يتحركون، لأن إذا تحرك الإنسان يطير، معناها الطير هو لا يرسو إلا على شيء الثابت. نعم، فكأن الصحابة ثابتين أعمدة، وهذا فيه ماذا؟ في ادب الانسان عند حضره العلماء وعند حضره في مجالس العلم ما يكثرش بالحركه، كثرش معناها الحركه او نحى حوايجها وبدلها معناها استوى شيشيتها ويعبث بملابسه بلحيته في مدارس العلم ومجالس الذكر الانسان يتادب معناها ويوقر. الشيخ محمد المختار الشنقيطي كنا في درس فمعناها شاف واحد يتسوق في المجلس فانكر عليه انكارا شديدا ومعناها قطع الدرس ورجع على يتكلم على اداب الطلب اداب الطلب طلب طلب معناها والحال انه ايش معناها في يده علوم تراك يتسوق. فغضب الشيخ واستعظم قال معناها وذكر طرفا من اداب وسير العلماء في مجالس العلم. فقال هذا من الاداب حرمه نكاح امهات المؤمنين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدب السادس خلق رسول رفيع يمنعه من أمر الناس بالخروج من منزله فينبغي عدم الإثقال عليه. يعني أنت إذا أيضا في الدنيا أنت أيضا أيها المؤمن في مجتمعك وبيئتك إذا وجدت إنسان معناها مؤدب وإنسان حي وإنسان معناها حشام روحنا ويستحي من مواجهة الناس فلا تثقل عليه. يعني إذا شفت إنسان معناها لا ينكر عليك وليس له الجرأة على الإنكار وليس له القدرة على الإغلاق في القول فلا تستغل هذا الأمر، وإنه وإن إنسان يكون لئيما لو يعني استعمل هذا الأسلوب يعني يحرج الناس. فهمت؟ ثم قلت في المثل إذا كان صاحبك عسلك شيخ كيفاش يقول مثل إذا صاحبك عسلك؟ جزاك الله خير بارك الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.